الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الشيخ رضوان الله عليه في آخر درسنا أمس قال بأنه يمكن أن يجري استصحاب الاتصال ويمكن أن يجري استصحاب بقاء القابلية. أما استصحاب الاتصال قلنا كيف يجري؟ مثلا بينا وطبقنا. فلأن الاتصال وإن كان قائما دقة وحقيقة بالسابق واللاحق إلا أنه أرسل يكون حاصلا بمجرد حصول الأجزاء السابقة. هذا بالنسبة لنا الاتصال بقاء الاتصال. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. وأما بالنسبة إلى استصحاب بقاء قابلية الأجزاء السابقة، هذا أولا قلنا نحن لا يجري لأنه ماذا؟ لأنه أصل مثبت. خلنا نتذكر شلون أصل مثبت. والله أول خلنا نتذكر حتى الرد يتضح لنا شلون بينا إحنا أمس أصل مثبت. قلنا أنت حينما تتصحب بقاء القابلية في الأجزاء السابقة، قابلية لماذا؟ لأي شيء؟ لأن تتصل بها اللاحقة. مقصودك ما هو من استصحاب بقاء القابلية؟ أنا تجدني فشدنا مقصودك الأساسي هذا أنه بالتالي تضم الأجزاء اللاحقة إليها من دون إعادة من الأول. فقط الضغط يكفي حتى تجي تثبت من دون لزوم إعادة أجزاء السابقة من الأول. بعد الضغط أجيبها اللاحقة يكفي، بلا حاجة أن أعيد الأجزاء من الأول. فمقصودك هذا، أكرر المقصود رجاء، أكرر المقصود، أنت حينما تستصحب بقاء القابلية في الأجزاء السابقة المقصود من بقاء القابلية هو أنه الأجزاء اللاحقة يجوز ضمها بلا حاجة إلى استئناف الصلاة من الأول. وأنا أريد أركز عليها لأن في العبارة عبارة الشيخ ورد هذا لها أركز أريد أنا عليه، أنه عدم استئناف الأجزاء السابقة. فالمقصود الأساسي أنا أمس تقول المقصود الأساسي ضم الأجزاء اللاحقة. اليوم صار حصول نفس الشيء ترى هو ما أكو، بس ما أن الشيخ تعبر على خل أنت على تعبيره. يقول المقصود الأساسي عدم الاستئناف من الأول، يفضل من الاستئناف لا لا يجب الاستئناف. فأنا أستصحب القابلية وغرضي الأساسي ماذا؟ عدم الاستئناف الأجزاء السابقة من الأول. ونحن قلنا بأن هذا قبل الاستئناف يوجد واسطة بينه وبين شنو؟ بقاء القابلية. ما هي الواسطة؟ أنه لم يحصل مانع، لم يحصل قطع الصلاة، هاي الواسطة. إذا هذا الأمر الطارئ لم يكن مانعا، لم يكن وإنما يترتب على أضحاء القابلية بعد توسط هذه الواسطة. وأنا أنف علقت إذا تذكروا ايش قلت أنا؟ قلت حتى إذا هاي الواسطة ما كانت هو أصف هذا أصلها ببارة بسم الله ادعي إلى هذا التطوير على أي حال هي الشيخ لسلطة والإشاء على أي حال. هذا كان بيان كون أصل مصري. شوف الجواب هذا اليوم بسيط ما بشي، الجواب بسيط جدا. يقول الشيخ صحيح أكو واسطة، لكن العرف يرى هذه الواسطة خفية. هذه الواسطة عند العرف خفية خفية، وكأن العرف يرى مباشرة الأثر عيان المتنفس. يا أثر هذا من الاستئناف الأجزاء السابقة. الرأسان كأننا أثر علم الصغير هذا مباشرة عيان المتنفس على بطائي قابلية. هذه الواسطة في نظر ماذا؟ خفية. ولذلك احنا لما نريد نديرها اجزاء تشوف شوية صعوبة تقبلها، فالعرف يغفل عنه وكأنما يرى ان عدم وجود الاستئناف رأسا ومباشرة مترتب علينا على بقاء القابلية. وإذا كان مباشرة مترتب فلا يكون الأصل مثبت. إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل أن يأتينا في باب الاستصحاب أن الواسطة إذا كانت خفية الشيخ الناس يكتب الواسطة واسطة خفية واسطة جليلة وصاحب الكفاية هم لا تضيف مع سرد واحدة بعثم الضائع على أي حجان شغل. بس الشيخ يقول إذا كانت الواسطة خفية يجب الاستصحاب لا يكون مثبت. وأصقاع الوطير طويل بين العلماء كل هدول الشيخ صحيح عنها. بس شو قرر إذا الواسطة هذا خفية لا يكون أصل مثبت. إيه لا يريد من الواسطة هذا خفية، يعني بعض الأخر العرف يرى على أنه الرأس إلى هذا الأثر متنصب علينا على بقاء القابلية. هذا جواب الشيخ رضي الله عليه. وأقول بناء على المناقشة الذي احنا اخترناها هذا الحل يجيب شيء. ليش؟ يعني حتى لو كانت الواسطة خفية بالتالي الأصل مثبت. ليش؟ لأن هذا الأثر أمر مترتب مباشرة علينا على بقاء القابلية، لكنه أثر غير شرعي. أطبق العبارة ويقال فبقاء الأجزاء السابقة ترى العبارة إيمانية لا صعبة تدرونها ولا هاي هو هذا السطر الذي أنا تكرونه هذا السطر هو هو وهواي العبارة هاي زينة فإنت يكون هذا تحطها كل الزين ويصف هذا رد علما ويصف يجب على أنه يجب الاستصحاب الثالث وهو استصحاب بقاء القابلية. فبقاء الأجزاء الثالثة على قابلية الاستصحاب بشر كان في توجيه الآن استصحاب بقاء القابلية إنه لما كان المقصود الأصلي من القطع عدم القطع المقصود الأصلي هو نجيب القطع وعدم القطع عن شنو القطع يعني عند الصلاة قطعت مثل هذا الطارئ هذا الطارئ زيادة قطعت الصلاة أن ينقطع هنا كلنا قطع وعدم القطع من أنه مانع أو لجو مانع وعنه يجب السينة في الأجزاء السابقة ولا هو يجب السينة في الأجزاء السابقة وعدم يجب السينة إذا هذا القطع صار هاي زيادة مانعة يجب السينة في الأجزاء السابقة وكان الحكم بقابليتها قابلية الأجزاء السابقة لإلحاق الباقي بها هذا الحكم بالقابلية في قوة الحكم بعدم وجود الصلاة السابقة يعني مباشرة لم يريد بدون الترتب عليه من دون توصيف واسطة وانتم حقيقة أكو لكن الأرض لا يرى هالشيء يجيب هذه الواسطة خرج من الأصول المثبتة ما دام هذا البقاء القادمية رأساً يترتب على عدم وجود الاستيلاء. يخرج عن الواسطة ما يبعد، يخرج عن كل الأصول المثبتة، خارج من الأصول المثبتة التي ذكر في محلها يعني في باب الأصول، هذا من الاعتداء في بها يعني الأصول المثبتة في إثبات الإسناد العصومي في إثبات في الإثبات في إثبات الفخر عن المذهب والتأثير. فلعل الأمر بالفرد إشارة إلى إنما أخبرنا لعل الإنسان احتمال ضعيف يعني يقول الأصل في مورد المثبت وإن لم تكن واسطة لكن ما بعيد أن يصير هذا مفصول على أي حال. وقد يتمسك مطلب جديد مطلب جديد ذل فيما سبق على أنه قد يتمسك لإثبات الصحة. إذا إنسان فتح سورة الإخلاص التوحيد في الأسماء وأراد قراءة سورة الجمعة وشك أن صلاة صحيحة ولا قلنا يقدر يثبت الصحة بين الجملين نص أصحاب الصحة وإن يوميا نتكلم في أصحاب الصحة. اعتقد واحد يقول الشيخ أنا رأيي أنا أقول هكذا قد شخص آخر يقول عندي دليل ثاني لإثبات الصحة غير استصحاب غير استصحاب في الدليل ثاني السحر بسيطا ما بيقدر الشيء أبدا شنو الزينة بالعجل اللي تفضل دول هي كل العجل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أعمالكم لا تبطلوا انت إذا صار زينة لا تبطلوها يعني شنو لا تبطلوها هذا مهم عن الإبطال والنهي عن الإبطال معناه شنو أنه يجب النهي أنه عن الإبطال إيجاب إمن وإيجاب المضي يستلزم ماذا؟ الصحة لأنه إذا لم يكن صحيح لا يجب المضي فيه فإذا وجب المضي فيه معنى أنه صحيح ملازمة أصدام يجب المضي بجيلة قال ملازمة أصدام أتابك بسببه بجيل ماذا؟ بالإجماع المرتب وعدم القول بالفصل كل من قال بوجوب المضي قال بالصحة وكل من لم يقل بوجوب المضي لم يقل بالصحة إجماع مرتب وعدم القول بالفصل أنا يقول بالفصل عشان لم يفصل العلماء بين وجوب المضي وبين وغير الصحة هذه الملازمة ثابتة إلا في موردين أو أكثر من أدري وأقل في الحج واحد في الحج قد يجب المضي مع أن الحج ماذا؟ فاهم بعضين أقول له مثال ثاني سر ثلاثة بعض الناس ومعهم عداء أقول له سر من ماذا بعد لا يجب المضي بعد مثال ثالث أنا مبدأ في مال الشيخ سيكون من المثال إذا مبدأ في مال غير ما أدري أقول فالمقصود متى ما وجب المضي وجب ماذا؟ ثبتت الصحة. حينئذ نقول بعد كم سنة؟ بعد سنة حينئذ نقول في موردنا أنا حينما أشوف صلاة صحيحة أم لا؟ بعد قطع سورة التوحيد الآية الكريمة تأتي لي تقول يا شيخنا يا شيخنا لا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا معناش وجب المضي فإذا وجب المضي لازم بالملازمة بين وجود المضي وبين الصحة يثبت أن الصلاة هذا صحيحة وهو المفروض الذي كنا نقصده مؤسسة تبريد ثبتت الصحة ولا ثبتت الصحة وواسطت الملازمة تطبق الإقرار وقد وهذا جميل تلك في الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وقد يتمسك لإثبات صحة العبادة عند الشرك في طرو المانع بقوله تعالى في طرو المانع يا مانع مثل قطع سورة التوحيد والشروع في سورة الجمعة بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإن حرمة الإبطال إنجاب للمضي في العبادة يعني معنى لا تبطلوا يعني يجب المضي في العبادة يجب المضي مصنوف من صحتها لصحة العبادة هنا قال قال ملافة وهد من مين جبتها إذا يجب المضي صحة العبد كان صحيحة يجب المضي الإجماع المرتب أو عدم القول بالفصل يعني بالترتيب بين وجود المضي بين القول بالصح وهو بالصح او عدم القيام بالتفكيك بينهما بينهما العدالة وبين المهر وبين والصحة. في غير الصوم والحج في الصوم والحج تفكيك اختلاف في غير الحج والصح ما ترى التفكيك. وقد استدل بهذه الآية غير واحد طبعا للشيخ قد تشهد وهو لا يخلو عن مذهب الاستنجار يتوقف على آخره بحسب ما أبين وجه النظر كلية الدكاية خارجية جانبية. فهنا الشيخ قال ولو بالإجماع مركب أو شنو عدم القول بالتفكيك عن عدم القول بالفرق. شنو الفرق بين الإجماع المركب حيث الغني هواي الإسماعي هاي الإسماعي الجانبية جدا. شنو الفرق بين الإجماع المركب وبين عدم القول بالفرق؟ أكو كم فرق؟ كان أصبح فرق واحد. كان فرق يعني اثنين أنا ذهني. لكن سأذكر فرق واحد. يعجب بيت الله. المقصود الفرق الواحد هذا أنه في الإجماع المركب يشترط وجود طائفتين من العلماء. طائفة، طائفة ذولة وطائفة. هؤلاء ماذا يقولون؟ بهذا الرأي أن الشيء الفلاني ماذا؟ أن الشيء الفلاني في العصير مثل العنبي إذا غلى ذول الطائفة يقولون على أنه نجس وحرام تلك الطائفة بالله نجس لا عقلكم إجماع مرحب فيكون طائفة على إذا ما كان طائفة فرد جماعة يصير إجماع مركب فرد جماعة ليس إجماع مركب شيء إجماع مركب يعني معناه يكون ما لا تسمع من علم الأصل أما في أحد يقول بالفصل لا بلا هذا الشيء ولو جماعة واحدة لا تقدر تفصل يعني هم العلماء قسم واحد يد واحدة شو يقولون دول العلماء قسم واحد شو يقولون يقولون إلى غلا شبيه نجس وبعد شبيه ويحرم إذا لم يفصلوا بين النجاسة وبين الحرمة. فإذا أجيت أنا العالم الجديد بنائي أريد شو أقول؟ أقول حرام ولكن ليس بنجس. هذا قول يقول المخالف علما لا يقول المخالف للإجماع المركب. لا غلط إجماع مركب هنا موقف إجماع مركب معنى قولي يمكن أكون لجماعة أي قولي لجماعة أي أنا قولي لجماعة أي ما موجود. وإنما قول واحد لجماعة واحد وهو أنه نجس وحها فقولي مخالف يصير إما آمن لعدم التفكيك لعدم التفصيل. يعني بعبارة أخرى قولي قول بالفصل فيما لا تفصيل وهذا التحديث مع الثاني الدين هذا يعني قاعد أفصل في مورد الذي لم يفصلوا قول بالفصل فيما لا فصل فيه. فهذا هو الفرق الأول يا أخي. إذا الفرق الأول في الإجماع المركب يشترط وجود طلين لجماعتين من العلماء أتشق إجماع مركب. أما في عدم قول بالفصل يكفي ماذا وجود ماذا جماعة واحدة لا تفصل بين الاحتمالين بين النجاسة وبين العرض وهذا بعد حين عملية. هذا أتم مثل ثاني يفتي في هذا المصدر. على أي حال أرجع إلى أصول الموضوع بأن هذه الآية استدل بها على الصحة من استدل بها الشيخ الطوسي وتبعه جماعة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه دون الاستدلال باطل من هالآية ولا تقوى أعمالكم الاستدلال بظهري ليش؟ بل أشوف شلون يقول شنو معنى الإبطال ولا تبطلوا تبطلوا يعني شنو معنى فاستر الإبطال شنو معنى استقلوا عن ذلك الشيخ العاصي بل تبطلوا بعد ما واضح الناس معنى إذن يقول دي ثلاث احتمالات ثلاث احتمالات. احتمال الأول معنى لا تبطلوا شنو المقصود لا تبطلوا يعني عمل صحيح أنا أتيت به وبعد ما كان صحيح أبطل ذلك العمل الصالح. فهذا هو المعنى الظاهر، يعني أجيبه صحيح وبعدين ماذا؟ أبطل العمل. هذا نظيرنا، نظير في الواحد تشوفه على أنه يأتي بعمل خيري يحسن إلى الناس، يحسن إلى الناس، يعطي الفقراء، أعطى الفقير، ولا تفضل ولا ما ذل تفضل ذل ولي، يعني عندها جواب عجب. فجعل المنع عليه يعني والأدب. والآية الكريمة تقول ولا تبطلوا أعمالكم بالمن أو صدقاتكم بالمن والأدب. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأدب، شنو؟ يعني أنت بعد ما جاوبها صحيحة ليش تبطلوها؟ بزعم المن وبإيذائه. أنت إذا أذيت الفقير بعد إعطائه يبطل عملك. فالإبطال بالمعنى الأول ماذا يصير المقصود من عدة؟ يعني بعبارة أخرى عن الإتيان بالعمل الصحيح أولا، ثم بعد ذلك أفعل فعل أبطل ذلك العمل به. وقد ورد في الحديث أو في الدعاء أعوذ بالله، أعوذ بالله من العمل أو من الفعل المفروض الحديث المبطل للأعمال. هذا الفعل المبطل للأعمال شنو هو؟ أعوذ بالله. الشيخ القرشي رضوان الله عليه في مجمع البحرين يقول فسر بالعوج، بالعوج عوج بالبعد يبطل العمل. هذا وإن كان الفقهاء لا يلتزمون بذلك، فالكتب يلتزمون بهذا المعنى لا يبطل بهذا المعنى، يعني لا لازم تعيد الصلاة، لا تنسى صوابها الى استدابك مطلب اخر، يعني نطلب بهذا المعنى بس ما عنده شغل سليم. فالخلاصه الابطال بالمعنى الاول ماذا؟ انه اتيتني فعلت ثم بعد ذلك ابطل. وهذا قلنا هو المعنى الظاهر. المعنى الثاني للابطال ان تاتي به وهو باطل، وهو يعني اتي وهو باطل مو ابطل بعدين. من قديم زي التمر بكيله، زي التمر بكيله الركية، يعني شنو الركية؟ الركية بالتخفيف يعني البئر. فإذا جبتني شخص أريد أن يكثر لي بئر لكن أريد التوهة ضيق لك الوعد، فجيت له ضيق ثمن. شنو معنى ضيق ثمن الركية؟ هو قد مر يشتبه بعض مرات أول يحفر زايد وبعدين يقول يصير بناء هذا الشغل شغل ثاني يسويها يضيق. لا هذا خطأ. ضيق ثمن ركيع معناه شنو؟ مو أوجده أولا واسعة ثم ضيق له اللي هو المعنى الأول كان. لا شنو المقصود ضيق ثمن ركيع؟ يعني أوجده وهو ضيق، يعني من الأول ماذا؟ لا تحفر الفوضى كثيرا، لا تأخذ ولا توسع الفوضى، هذا المقصود. ضيقنا معنى لا توسع، مو بمعنى يعني اول وسع وبعدين ما ذا ضيق، هذا المقصود. هذا المعنى ماذا؟ الثاني فيصير المعنى ولا تبطلوا اعمالكم، يعني شو يصير المعنى؟ ولا توجدينها وهي باطله. شلون اوجدها وهي باطله؟ لان اتي بها بلا طهاره بلا استقضاء، يعني بلا جزء بلا استعذار. إن المعنى الثالث يا أخي ولا تبطلوا أعمالكم، يعني المقصود ولا تقطعوا العمل لا تقطع بالنص. أنت إذا زعت صليب أثناء الصلاة لا تقطع، إذا زعت حجم أثناء الحج لا تقطع الحج. أنت يا احتمال يفيدك يا أخي موزن الاحتمالات الثلاثة، أنت من أنت حضر الجنابة أنت اللي استفدت، لا احتمال من ذلك يزيد اذا فيك تنسك للعالم بالاحتمال في الثالث، يعني لا تبطلوا بمعنى لا تقطعوا اعمالكم، هذا اللي يجيب يزيد. اما المعنى الاول معنى الاول عن بعض مزايد العمل لا تبطل، هذا ما يزيدك. والشيخ رضوان الله وهذا المعنى الثاني هذا ما يزيدك، يعني لا تجد منه باطل، يعني ما رد الله باطل. والشيخ العنفاري رضوان الله عليه يقول ظاهر الآية أن لا معنى مقصود، يعني معنى مصبوح الأول يعني الإرسال بمعنى على أنه بعدما أتيت به صحيح لم قال بأن المعنى الأول هو المصبوح. القراء يذكرها من العبارة إن شاء الله. أحد القراء هاي السهل البسيط أنا أبينها. أحد القراء هو الظاهر. ظاهر لا تبطلون ظاهر واحد يشتر من عندك. يعني معنى الإرسال به صحيح لثبت. لا تبطلون. فهو معنى الأول هو الأظهر. من بقية المقالي. فإذا كان هي الأظهر هي الأبن ماذا. استثمالك بالآلة الكريمة ما يكون. لأن استدلال السائل والشيخ الطوسي بالآية الكريمة أن رأيته لو كان معنى لا تبطلون لا تفتحوا. ونحن نقول المعنى الأول هو ماذا الأظهر ليس المعنى الأخير. وهما في الكلام آخر زائد وسر للعبارات المصنفة. يقول قد يسره ولا يخلو عن نظر هذا الاستدلال يتوقف هذا النظر على بيان ما تحتمله الآية من المعاني. شوف الله بين المعاني المحتمل. فنقول المعنى الأول هذا فنقول إن حقيقة الإفطار لمقتضى هذا المعنى الأول هو أيضا يجوز بعدين يجوز فعل بلا أول يقول من الآية يكون أول كتف الله أو الشريفة يجوز فنقول إن حقيقة الإفطار بمقتضى باب الإفعال باب الإفعال هو هذا معناه شنو مثل الإكرام باب الإفعال الإكرام يعني إحداث للإسلام يعني مرات الإسلام أحدثه أنا مثل ما شنو أيضا المطلق إحداث الإسلام في الأمر الصحيح وجعل باطل نظير قولي في أقمت زيدا أقمت يعني شنو أقمت باب الإفعال يعني لم يكن قائم أقمته أجلسته يعني لم يكن جالس أجلسته أغنيته لم يكن غريبا خطير كان خطير أغنيته والآية بهذا المعنى المقصود بها فيه على رؤوان المعنى المقصود بها فيه راجع إلى النهي عن جعل العمل له أنا قلت إذا جئت ضعيف بعدين نرجع لما تبصرت عن الآخر راجع إلى النهي عن جعل العمل له لن يتبصر إليه يتبصر على أثر لحد تجعل كل معدي لا لا تسوي هيك كل معدي لا بعد أن لم يكن كذا بعد أن لم يكن كل معدي نرجع لكل معدي إذا ما تصدق يا ولا وش عمل هذا بعدين نرجع على المعدي من وين دي فالإبطال هنا نظير الإبطال في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى إحنا لا تبطلوا صدقاتكم شنو المقصود من عدل؟ ترى إحنا الآية اللي بدي بينها هي هاي الآية الآية اللي بدي بينها هي السنة الثامنة أحنا لا تبطلوا صدقاتكم هاي الآية السنة لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى فالآية آية لا تبطلوا أعمالكم شنو النظير هاي؟ لكن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى نقدر نستشهد بيها على المعنى الأول بناء على أن المقصود من لا تبطلوا صدقاتكم بناء على أن المقصود شنو بعد الإسلام بها صحيحة لا تبطلوها بناء على هذا المقصود. أما إذا كان المقصود عن شنو لا تبطلوا صدقاتكم يعني لا تنفذها وهي باطلة لا تنفذها وهي يعني شنو لا تنفذها وهي باطلة شنو مثل بعض الناس يقول يسطي يسطي هو خطي يطلع من سيسو يسطي للفقراء لكن لأجل الناس مسكين حتى الناس يشوفون بينين على خوض هو مصير إيهان أتى بالعمل وهي باطل لا تقول صدقات كل عمل هذا الناطل نقول أن تعطي الصدقة مع المن مع الأذى مطال المن والأذى فلا تبطلوا صدقاتكم يعني لا توجدوها وهي باطلة مقرونة بالمن إذا كان هذا المقصود هذه الآية بعد لا تبطلوا صدقاتكم ما راح يصير راح تكون ناظرة إلى رياء احتمال معين رياء الثاني هي الأول فتكون ناظرة إلى الأول ومؤيدا للأول بناء على أن المقصود بعد الإسلام بصدقة صحيحة لا تبطلوها بالمن والأذى ويؤيد أن هذا هو المقصود قوله تعالى بعد ذلك قوله تعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا لا يتبعون. هذا يؤيد من ندور هذا؟ هذا يؤيد ماذا؟ أن يقول بعض الإنسان إيه صحيح؟ لا تبطلوا دين الصدقة بالإسماع من الأذى. فهو أي حال فالإنسان هنا نظير الإنسان في قوله تعالى لا تكيني صدقات من الله والأذى بناء على أن النهي عن تعقيد بهما تعقيد بها تعقيد الصدقات بهما يعني من أعلمين بشهادة الآية الأخرى. الآية الأخرى شو هي؟ الآية الأخرى اللي عندنا في القرآن الكريم فلا يسمعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فإن صدنا فالإبطال هنا حسن عمر إقراها فالإبطال هنا نظير الإبطال في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بناء على أن النهي هو آية الله بناء على أن النهي إيه دين من الحروف المشبهة ليس النهي اسمها خبر وين على أن النهي عن تعقيدهما عن تعقيدهما على وجه باطل من تبيه قوله ضيق ترى الرسية مثلا ضيق ترى الرسية يعني اوجده وهو ضيقا هذا الشيء لا تبطل اعمالك لا في جدوله باطلة يعني اخذته ضيقا مو تقصود يعني اول وسع احضر جايد وبعد ذلك فعل ضيق لا تحدث فيه الضيق بعد السعة والآية بهذا المعنى شو تريد تصير من عزه شد العلوم بناء على هذا الاحتمال بناء على هذا الاحتمال نهي عن اتيان الاعمال مقارنة علما للوجوه المانعة من صحتها يعني اتي بالعمل وهي فاقد للطهارة اذا كان صلاة وهو فاقد للاستقبال او مقارن للبني والاذى اذا كان صدقة مقارنة يجب مانع عن صحتها او فاقد للامور المقتدى للصحة للطهارة المقتدى للصحة القربة مقتضية للصحة أأتي بها فاقدة لذلك والنهي على هذين الوجهين ظاهر ظاهره الإرشاد يقول النهي بناء على هذين الاحتمالين إرشادي إرشادي إرشادي ليش؟ يعني إبطال العمل بنفسه ليس بحرام أأتي بالعمل بلا طهارة ليس بحرام فأتي بهم هو ضار أهلا فرض ضار تتنزيل ما موجود أو بعد ذلك بسبب العجب ابطله هذا نفسه ليس بحرام فالنهي يقول إذا النهي ماذا؟ إرشادي وليس بأي تكليف إذا كان بأي تكليف معنى ذلك أنه حينما إذا كان النهي نهي تكليفي معناه حينما أبطل العمل بعد ذلك أو أأتي به وباطل فعلت محرما وارتكبت الإثم والعقاب بعد ليس كذلك الإنسان حينما يأتي بالعمل وهو باطل ليس عليه إلا ماذا أن يعيد العمل ما موجود تكليفي من أي عقاب موجود وهذا بخلاف عن الاحتمال الثالث الذي يسأل عن رحمه الله الاحتمال الثالث قد يقطع بالأسماء هذه الحرمة هنا ماذا حرمة تكليفية على تقارب لذلك والنهي على هذين الوجهين ظاهره الإرشاد إذ لا يترتب على أحداث البطلان في العدل أو إيجاد باطلة إيجاد باطلة هذا الاحتمال الثاني أحداث البطلان في العدل هذا الاحتمال الأول لا يترتب على العدل فوض مصلحة العمل الصحيح أو مصلحة على حسن حديث مصلحة على حسن حديث وصارت المصلحة هذا ما بيش تدارس المصلحة ما تدارس الثالث أن يراد من إبطال العمل وهذا المعنى الثالث هو الكلام الذي يفيد فطعه ورفع اليد عنه كقطع الصلاة والصوم والحج يعني في الأخلاق والمعروف بين الناس لا تبطلوا لا معنى المعروف بين الناس هو هذا الثالث لا يستشهدون بهذه الآية الحرمة قطعا فلا صوم كذا لكن الشيخ الأنصاري يقول احتمال كبير انه يصير القوة والمظرة لكن الشهرة تنص في حرمة قطع العمل وحرمة قطع العمل بها يعني بالآية بالآية الشهرة عنده في مستقبلها لحرمة قطع العمل يعني هذا معنى صهر منها ماذا المعنى الثالث السؤال الثالث يخطئ ويمكن ارجاع. انت تبدأ حكاية جانبية اخي الشيخ رضوان الله عليه حكاية جانبية يقول يمكن المعنى الثالث الرجع للأول. شلون من عيال الله شو احكي حكاية تفسيري؟ اقول المعنى الثالث الرجع للأول. شلون يصير الرجع للأول؟ يعني الأول شنو كان معنى؟ الأول شنو كان معنى؟ أنه إحداث البطنان بعد الصحة. ماشي ثاني ولا؟ نأتي في المعنى الثالث. في المعنى الثالث شنو المقصود؟ معنى ثالث شنو إشكاله؟ قطع الأمر سلم. هو من المعنى. إنسان قبل ما يقطع العمل عمل السابق صحيحة ولا صحيحة؟ فحينما قطع إذا أحدث البطلان بعد الصحة. صدق أنه أحدث البطلان بعد الصحة. طب غير بعد ما رح يصير بين المعنى الثالث وبين معنى الأول. معنى الثالث رح يصير في الأول. إلا بغير شخص كثير إلا بهذا الشخص. إذا قلنا المقصود من الاحتمال الأول مع احتمال أول شنو هو الإشكال؟ إحداث البطلان بعد الصحة. إلا إذا قلنا المقصود بعد صحة المجهود يعني الخط سبيلا بمجموع العمل يعني بعد الإتيان بالمجموع صحيح لا تستنقذ وخصف الاحتمال الأول دينا بالمجموع يعني بعد ما أتيت بكل الصلاة صحيحة يستطلها بعد حين يقدر يصير مغاير بين الاحتمال الأول وبين الاحتمال ماذا؟ أما إذا صرف الاحتمال الأول عمرنا للمجموع وللبعض لتكون عمل يتصل أي عمل هو أعطان مجهود الصلاة عمل أو الأجزاء الثابتة الركوع الثابت عمل التجهيد الثابت عمل نفس الصلاة ما راح يصير مغاير بين الاحتمال الأول والاحتمال ما بعد الثالث. فذلك يقول ويمكن إرجاع هذا يعني الاحتمال الثالث إلى المعنى الأول بأن يراد من الأعمال في الاحتمال الأول كما قلنا تقول أعمالكم يقول يعني المصير شنو؟ ما يعم الجزء المتقدم من العمل. يقول بس ما تطلع عليكم احتمال الأول من الثاني يعني الأمل لا تبطل بعد الصحة. يعني الأمل انتسر بينا بالمجموع أو بالجزء انتسر بما يعم الجزء المتقدم من العمل يعني بالركوع السابق والسجود السابق نخلي العمل سابق على ذاته لأنه أيضا أمن اللغة يعني الأجزاء الثابت الركوع الثابت السجن الثابت أيضا على وجود العمل وقد يجد على وجه قابل لتركب الأثر وصيرورته جزءا فعليا من يقول الركوع الثابت وجد ماذا على وجه قابل لأن يتركب على الأثر ويصير ماذا جزء فعلي إلا للمراكب فهو عملا صحيحا أوجدته لتطلق على عمل شوف الحكم عمل والآن لما أقطع أبطلته بعد صحة هذا العمل فلا يجوز على باطلا ساقطا عن قادمية كونه جزءا فعليا للصلاة لا تقطع الصلاة بحيث تسقط الذات عن كونه جزء فعلي للصلاة إذن فجعل هذا المعنى متغائرا للأول يعني جعل المعنى الثالث مغاير للمعنى الأول مبني على من؟ مبني على كون المراد من الأمان في ارتياح في المعنى الأول مجموع المركب الذي وقع الإبطال مبني على كون المراد من العمل مجموع المركب الذي في الاحتمال الثالث وقع الإبطال ماذا في أثنائه اتفق على الذي وقع الإبطال في أثنائه ما نشأ مجبور مجبع ثلاث بس المقصود ماذا يتم يشيد المبني على كون المراد من العمل مجموع المركب هذا المقصود من العمل في الاحتمال الأول اللي في هذا مجموع الامان في الاعتبار الثالث انت شو تسوي؟ فقطعة الاسنان، تبطل امارات الاسنان. انا اي حال شوف معاني موجود، وسيفة شنو وسيفة؟ يعني سواء الاحتمال الثالث رجع الى الاول او لم يرجع ماذا الى الاول، تلبس وقسم رجاعا. فالمعنى الاول اظهر، المعنى الاول هو الاظهر. يعني اول اللي بيفيدك يا معنى انا جميل الثالث، لكن المعنى الاول هو الاظهر. المعنى الاول شنو؟ وهو انه بعد الاسلام من عروس هل تبطلت لكونه المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي هو الابطال. شنو هو؟ احداث البطلان بعد الصحة من باب الافعال. وباب الافعال ماذا يفيد؟ الاحداث. أخذته يعني أحدثت فيه القياس بعد فقدان القياس. هاي القرينة الأولية. راح يعني يا أخي راح تبع القرائن الآن ماذا نأخذها واحد تلو الأخرى أقراها من العبارة. فالقرينة الأولى لإثبات المثبت الأول للمعنى الأول هو أن المعنى الأول هو الظاهر يعني المعنى الحقيقي. القرينة الثانية، القرينة الثانية هي كذلك الجيل عندما آية تقول ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى اللي بيقرأناها لسه. ولا تبطلوا، قلنا شنو المقصود من عنده؟ بقرينة قوله تعالى في آية أخرى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، المقصود من ولا تبطلوا صدقاتكم ماذا؟ إحداث البطلان بعد الصحة، مش قلنا ولا؟ فهذه الآية ورد فيها لا تبطلوا، ذيك الآية ورد فيها لا تبطلوا، لا تبطلوا هنا بمعنى إحداث البطلان بعد الصحة، فهناك كذلك أيضا. ولموافقته يعني الإبطال بالمعنى الأول موافق لمن؟ ولموافقته يعني موافقة الإبطال بالمعنى الأول ولمن؟ لمعنى الإبطال في الآية الأخرى المتقدمة، الآية الأخرى المتقدمة وهي لا تبطلوا أعمالكم. تريد الثالثة يا أخي ومناسبته يعني ولمناسبته، هذا عطف على موافقته. القرينة الثالثة أنه ما قبل هذه الآية إيش ورد؟ قبل هذه الآية، قبل لا تبطلوا أعمالكم، قبل قبل شنو هو؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمال. شوف الآية الثالثة أول زالة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بعدين زالة ولا تصل، يعني بعد الإطاعة وش المقصود ولا لا تبطلوا أعمالكم؟ بعد الإطاعة، الإطاعة شو تتحقق؟ إذا أجبت العمل وهو صحيح هنا راح تصير إطاعة. لا تبطلوا بعد الإطاعة، بينما على المعنى الثاني يعني إيجاد العمل وهو العصر على المعنى ماذا؟ على الثالث الذي هو القار أو الثاني هما نفس الشيء. لا تكون هناك عطاء ماذا متحقق أولا وإبطال بعد ذلك. وذلك يقول ومن مناسبته هذا الإبطال بالمعنى الأول هو المناسب لما قبله، لما قبله قبلنا يعني قبل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. شنو الذي قبل من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا يظهر مناسبة عديدين؟ فإن تعقيد إطاعة الله وإطاعة الرسول تعقيد ذلك بالنهي عن الإبطال، عقب الأمر بالإطاعة بمن بالنهي عن الإبطال، شنو ماذا يناسب؟ يناسب الإحباط. هو الإحباط يعني شنو؟ إبطال العمل، بطلان العمل بعد، هو هذا إحباط اسمه بطلان العمل بعد صحته. مثل في الآية الكريمة لئن أشركت ليحبطن العمل، ليحبطن يعني شنو معنى ليحبطن؟ يعني يبطل يزول بعد صحتك. لا إتيان العمل على الوجه الباطل اللي هو المعنى الثاني كان. ليش؟ لأن إتيان العمل على وجه باطل نصحنا كل من الشيخ الأنصاري الثالثة مو مهمة تريد تدرج الثاني يا احتمال الثاني، المهم يكون يحكم أن تفرده الثالث هو حتى صاحبهم هل يستفيد ماذا؟ تعال له من عدم يهشي ولا لا اتيان العمل على الوجه الباطل لدي الاحتمال الثاني يعني اتيان عمل على الوجه الباطل معنى مخالف لما اطاعت اصالت من الاول يعني مخالف لما هو الرسول هذا كله مع ظهور هاي قريبة رقم الجيل اربعة يكير ولا قريبة رقم اربعة هذا استهد بيشك ان ظاهر الآية لا تبطلوا اعمالكم ظاهر اعمالكم شنو كل عمل يعني بعبارة اخرى كل العمل زاد اسم بعد ان تبطل باعمال جمع عمل وظاهر كلمة العمل فيه من في المجموع ظهور الاصل يعني عملك بعد الاتيان بمجموعين لكن ما تجزق على مجموع العمل ويجزق على مجموعين وهذا يتم عليهم على الاحتمال هذا الاول تعده على الاحتمال ماذا الثالث انت لم تأتي بمجموع العمل اتيت ببعض وتريد تبطل هذا القريب لا توجه بهذا البيان لا توجه بهذا البيان بحيث احتمال ثالث لكل الشيخ الأنصاري استقلالك العبارة الشيخ أنا أقول لا تبطلوا أعمالكم أعمال جمع مضاف إلى أصلكم وإحنا قرينا في كتاب معالم الدين ومناد المجتهدين أن الجمع المضاف ماذا يفيد؟ العبد سيتهت المعنى ولا تبطلوا مجموعة أعمالكم مجموعة أعمال دين المضاف بالشرط لأن أشرك لا يحبطنا بالشرط يعني الإنسان أشرك جميع أعماله راح تبطل وهذا يتناسب الى احتمال الاحتمال الاول لانه في الاحتمال الاول لان في الاحتمال الاول انسان يبطل اعماله بعدين ولا يتناسب مع الاحتمال الثاني فانه في الاحتمال الثاني انسان لا يبطل العمل بعد الاسلام بل ولا يبطل كل اعماله بل يبطل ماذا قسم من اعماله فالاحتمال الاكثر هاي القريره بعد تشوفناه الظاهر بالله من عجل هذا كله مع ظهور الايه في قرمة ابطال الجميع هذا ذكرين عن الهيار الثاني يقول لأن اعمال جمع مضاف الى كون عن الاحتمال الاول عن البيان الاول شنو يقول لأن كلمة اعمال هي ظاهرة في المجموع فيناسب الاحباط لمثل الكفر يعني الكفر يحبط جميع وهذا يتاخذ الاحتمال الاول لا ابطال شيء من الاعمال اللي هو الاحتمال الثالث الذي هو مطلوب في صاحبه ويشهد لما ذكرنا عن قرينة رقم الجيل هذه كم سيره الأخيرة ما قرينة سهلة جدا ونحصلها عنه قيل بأنه صلى الله عليه وآله قال يوما من الأيام من قال الحمد لله هاي الرواية عبرت لله ما أدري من قال الحمد لله غرست له شجرة الجنة من قال سبحان الله غرست له شجر من قال لا اله الا غرست له شجر من قال الله غرست له شجر هذا كانت سمعت عجب قال هاي الجنه راح تنطرق اي اذن اشجار الي هاي اللي توجهها انا اذا مت دائما اقول سبحان الله الحمد لله وغير ذلك فهي راح اشجار كثيره كيف قال صلى الله عليه واله غرست اشجار هواي لكن البشار ما تصل لها النار من الدنيا ماذا تصل النار الى تلك أجاري تحرقي سمار شلون هو أقول سبحان الله وكان هو فاش آدمي الله أسأل يعني هذه هذه يعني فاش آدمي أو أعيب على فريد واحد أو أصلح على فريد واحد ثم استشهدنا شاهدنا احنا إهنا إياك أن تشتر عليها ما تتحرق بعدين جاء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وعطوا لا تبتلوا فاشهدونا من نعمة الله وهذا يعني النار كأنما الذي تبتلها أشار لها النبي صلى الله عليه وآله بقوله ماذا؟ يعني أراد أن يستفيد من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فهذا يتناسب استشهاد النبي بالآية الكريمة هذا يعني يستشهد بها النبي سؤال إذا بينت وجه الكريمة صلى الله عليه وسلم وأطبق العبارة النبي لما يستشهد هذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم هذا استشهاد النبي يتم على لا احتمال هذا الاحتمال الأول يا ثلاثة أول جبت عمل صحيح جبت سبحان الله الله أكبر جبت عمل صحيح هذا ورثة الشجرة في الجنة بعد ذلك أرسل ماذا أمر أرسل ذلك العمل بعد ماذا تحت كيف ناسب استشهاد النبي الاحتمال ماذا الأول ليس يسبب الاحتمال الثالث ويشهد لما ذكرنا مضافا إلى ما ذكرنا من القرائن المعدل جد خمسة من القرائن خمسة ما ورد من تفسير الآية بالمعنى الأول لأنه ورد في تفسير الآية ماذا فسرت بالمعنى الأول يعني بصينا الأبطال الذي أبطال عمل بعد صحفي فعل الأهالي وثواب الأعمال عن الباكر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة الجنة ومن قال غرس الله له بها شجرة الجنة ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة الجنة فقال له رجل من قريش إن شجرتنا أو شجرنا نحت في الجنة في الكثير قال نعم ولكن إياكم أن ترسلوا إليها نارا فتحرقوها إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم استشهاد النبي بهذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم لا يتم إلا أعلاما قال الاحتمال الأول هذا إن قلنا بالإحباط فقال هذا هو المستقرون يقول مرتبطات ولا سبق يكون مقراره هذا إن قلنا بالإحباط مطلقا هي استشهاد مسألة في حين الكلام بحثوه الذي يسمع تشتبيرات إن شاء الله تجيب هذه المسألة أنه الإحباط جائز أو ليس بجائز يعني الإنسان يعمل عمل صحيح وبعد ذلك الله عز وجل يحبط هل الإحباط جائز أو ليس وفي مقابل الإحباط إيش أكو تأثير إحباط يعني عمل دون سير بعدين يحبط بسبب العجب أو الشك أو غير ذلك في مقابل ماذا التأثير التأثير عن شنو شنو هذا الموجب جائز ليس بجيد رديء بعد ذلك يستغفر على مقابل الإحباط فالإحباط جائز يولى بعض من قال بأنه ماذا جائز مطلقا فلا هو هذا وبعض من قال بعض الذنوب هي المحبطة لا جميع الذنوب مثل ما بنص الآية الشعر إيه هذا ما بحثني هذا بعد نفسه وبعض أضاف إلى ذلك العجب العجب ده هو من المحبطة على أي حال الشيخ رضوان الله عليه يقول إذا قلنا بأن الإحباط معقول أو معقول فقط بمن بالعجب فانتسب في لعب القول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يعني العمل إذا أتيت به صحيح لا تبطله لا تحبطه بعد ذلك إذا بنا الإحباط مطلقا صحيح ومطلقا إذا بالعجب فقط تنقول يعني لا تبطلوا أعمالكم بالعجب وأما إذا بنا على أن الإحباط غير جائز حتى بالعجب غير جائز فبعد ما نقدر نفسر الآية بها احتمال بالاحتمال الأول لا تبطلوا أعمالكم يعني لا تحبطوها إلا الشيخ الأنصاري يكون خطط خط الشرك لا تبطل الشرك بالنسبة لا أشتر لا تبطل تبطل بالاحتمال الأول لكن الخطط أنا مبطل بينا بالشرك نطبق هذا إن قلنا بالإحباط يعني إن ما نفسر الآية بالاحتمال الأول إذا قلنا بالإحباط المطلق يعني إذا كنا نقول نزلوا مرتب تكون الإحباط إن قلنا بالإحباط عن قلنا بإمكانه هذا المقصود أو استخدامه مطلقا بالنسبة إلى بعض المعاصي خصوص العرف يقول على أنه يمكن أن يكون يحصل به الإحباط وإن لم نقل به وطرحنا الخبر إذا قلنا على أن الإحباط موجود حتى بالعرف وهذا الخبر مال النبي صلى الله عليه وسلم غرست له شجرة الجنة الذي يدل على الإحباط لأي عمل من الإحباط أعمال يحصل الإحباط الشيء لم نقبله لأن خبر واحد لا تثبت به المسألة كلامية وإن لم نقل بالإحباط وطرحنا هذا الخبر وعدم اعتبار نفسه في مثل هذه المسألة الكلامية المسألة الكلامية مهمة لا يجوز بعد الخبر الواحد فيكون التفسير الاحتمال الأول الآية الكريمة لا تطلع أعمالكم بخصوص إشكال المراد في الآية الإحسان بالكفر يعني الشرب لأن الإحباط به اتفاقي بالشرب نفس الآية الكريمة وبعدين يقول الشيخ وببالي أني وجدت أو سمعت ورود الرواية في تفسير الآية ورود الرواية في تفسير الآية ولا تطيعوا أعمالكم بالشرك يقول ببالي في زمان قديم أنه أكو رواية وردت تفسر الآية يا آية ولا تطيعوا أعمالكم فسرت ولا تطيعوا أعمالكم يعني بالشرك بخصوص الشرك والرواية موجودة عن كريم أخبار الله عليه الشيخ يقول ببالي لكن ما تقول ومحشي ماذا يشير هذا مؤيد لأنه لا نحن على بس ذلك في الأعمال بالاحتمال الأول ونخصص الآية بما الشيخ والحمد لله رب العالمين إلى يوم الأحد إن شاء الله.